فهو طاف به، فيكون الطواف عن المحمول. يقول السائل: عندي أرض ونويت أن أجعلها وقف لمسجد، ولكن لظروف اضطررت إلى بيع هذه الأرض، فهل علي إثم في ذلك؟ هذا لا يخلو، إن كنت وقفتها قلت هذه وقف ثم بدالك وبعتها فلا يجوز. وأما إن كنت تنوي إيقافها ولم تعزم فمن حقك أن تبيعها ولا حرج عليك، لأن مجرد الهم بالشيء ونية الشيء تؤجر عليه إذا كانت نية صالحة. فإذا هم الإنسان بحسنة ولم يتمكن من أدائها فالله جل وعلا يكتبها لعبده حسنة كاملة، فإن عملها كتبها الله عشرا إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. فلا يخلو إن كان حصل الإيقاف بالفعل فلا يجوز العدول عنه، لأن الوقف عقد لازم ينقل الملكية من ملكية الشخص عليها إلى أن تكون لله تبارك وتعالى، مثل من وقف أرض أو بناها على شكل مسجد وأراد أن تكون مسجد، ما يسوء له فيما بعد أن يغلق أبوابه ويقول عدلت أريد أن أبيعه، من يريد شراءه؟ أقول لا، هذا عقد لازم، والإيقاف قد يكون قولي وقد يكون فعلي. يقول هذه وقف لله لزمت، أو يبنيها مسجد ويأذن في الصلاة فيها فتكون وقفا فعليا لو لم يتكلم. وإذا أما إذا كان مجرد رغبة ومحبة أنه يجعل وقف لكن ما تيسر له ذلك لحاجته فلا بأس عليه، ويؤجر على نيته الحسنة. يقول السائل: ما حكم من يضرب ميته ويقطع يده اليسرى لكي لا يأخذ كتابه بشماله يوم القيامة؟ هذا جهل وضلال وتعد على الميت. أولا الميت ما يجوز أن تكسر يده ولا أن تقطع يده ولا أن يقطع منه عضو، ثم إذا قطع يده يبعدها عن الله تبارك وتعالى، لو كانت في البر أو البحر أو أحرقها أو عمل بها ما عمل هي في قبضة الله تبارك وتعالى. يقول السائل: رجل اعتمر وقبل أن يحلق رأسه أتى امرأته وكلاهما فعلهما نسيانا. إذا كان جامع زوجته قبل أن يحلق فقد أتى محظور من محظورات الإحرام وهو الجماع قبل أن يتم نسكه، لأن الحلق أو التقصير بالنسبة للرجل والتقصير بالنسبة للمرأة واجب من واجبات الإحرام بالنسك عمرة أو حج، فإذا فعل هذا المحظور قبل أن يحلق أو يقصر فيجب عليه حينئذ هدي لتركه الواجب، والهدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم يستطع الهدي صام 10 أيام. يقول السائل: ما معنى الوصية الواجبة؟ الوصية الواجبة المرء إذا كان عليه دين ولا يعلم عنه يجب عليه حتما أن يوصي به ويبينه لتبرأ ذمته منه بعد الوفاة ليسدده الورثة. أما ما يزعم في بعض البلدان بأن الوصية الواجبة من الرجل لأولاد ابنه المتوفى حال حياته أو لأولاد بنته المتوفاة حال حياته، فلا، هذا ليس بصحيح ولا يجب. قالوا مثلا إذا خلف 3 أولاد موجودين ورابع توفي في حال حياته لكن الرابع له أولاد، قالوا يجب أن يوصي لأولاد الرابع هذا ويسمونها الوصية الواجبة، وهذا ليس بصحيح. إن تبرع لهم بشيء فحسن، وأما من حيث الوجوب فلا يجب عليه، كأن يكون أولاد بنيه في غنى فلا يجب عليه، إن كانوا في حاجة فيحسن بل يستحب أن يوصي لهم بشيء لكن ما يجب، فلا يقال وصية واجبة إلا في دين عليه سواء كان لله أو لعباد الله. دين لله مثل زكاة مثلا، يقول مثلا لورثته لأولاده لإخوانه لمن حوله: اعلموا أني ما زكيت هذه السنة ولا العام الماضي لأني كنت مريض، العام الماضي كان المال ما هم بين يدي وما عندي شيء غايب، وثم مرضت فما زكيت عن العام الماضي ولا عن هذه السنة التي مثلا حلت وتمت مدتها، فهذا يجب عليه أن يوصي به، يقول انتبهوا أدوا عني زكاة مالي لسنتين، هذه وصية واجبة لحق الله تبارك وتعالى. إذا كان عليه دين لآدمي ولا يعلم عن هذا الدين أو لم يكتب فيجب عليه أن يوصي به لأجل أن يسدد، لأنه ربما تقدم صاحب الحق فقالوا أحضر بينتك، ما عنده بينة، قالوا عطنا كتابة، قال ما عندي كتابة، ما يعطونه شيء، فيجب على المدين أن يبين هذا ويشهد حتى لا يضيع حق، فيبقى على ذمته إلى يوم القيامة ويطالبه به صاحبه يوم القيامة، فيشهد عليه في الدنيا من أجل أن يستوفى في الدنيا. يقول السائل: هل يجوز شراء الهدايا لأهلي وأقاربي بعد طواف الوداع؟ نعم، لا بأس بهذا، يجوز أن يشتري ما يريد، إلا أن بعض العلماء رحمهم الله نهى أن يشتري المودع شيئا للتجارة، أما يشتري شيئا لحاجته أو حاجة أهله أو هدية أو نحو ذلك فلا بأس بهذا. تقول السائلة: حضرت إلى مكة لقصد العمرة وأديت العمرة، والآن هي حائض، فهل يحق لها دخول المسجد الحرام؟ الحائض تدخل المسجد الحرام وغيره من المساجد، لكن لا تمكث فيه، لا تجلس، تدخل لتأخذ شيئا أو تعطي شيئا لرفقتها مثلا، لا حرج، يعني تدخل لتكلم رفقتها لتخبرهم أو تأخذ منهم توجيه أو توصلهم ما يطلبونه أو نحو ذلك، وتسلم ما معها أو تأخذ ما تريد وتخرج، ولا تجلس في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحائض عن الجلوس في المسجد. ثم إنه عليه الصلاة والسلام طلب من عائشة رضي الله عنها أن تناوله الخمرة، شيء غطاء، فقالت إنها حائض، فقال إن حيضتك ليست بيدك، فدخلت وأخذت ما طلب منها النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت به. فالحائض تدخل مرورا فقط ولا تجلس. يقول السائل: ورد في الحديث أو الأثر أنه رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، فما معنى هذا؟ نعم، معناه واضح، يعني يقرأ القرآن ألا لعنة الله على الظالمين وهو يظلم، لعنة الله على الكاذبين وهو يكذب، فهو يقرأ القرآن ولا يتحاشى ولا ينتهي عما نهى عنه القرآن، فكأنه يلعن نفسه بهذا الفعل. القرآن يلعن الكاذبين وهو يكذب، يلعن الظالمين وهو يظلم. يقول السائل: ما حكم بيع الدخان؟ يحرم على المسلم أن يبيع الدخان، لأنه خبيث ولأنه ضار، كما يحرم عليه شربه. وإذا حرم الله جل وعلا شيئا حرم ثمنه، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 كلهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، والشارب منهم للخمر 1، والتسعة ما شربوا، لكنهم أعانوا على الإثم والعدوان، عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها، 10 ملعونون، 1 الشارب، والتسعة ما شربوا. والدخان خبيث وضار، وتحريمه واضح وجلي، لأن الله جل وعلا وصف محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، في قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل خبيث محرم وإن لم ينص عليه إذا ثبت خبثه. ولا يقول عاقل إن الدخان ليس بخبيث، بل هو ضار في البدن وخبيث الرائحة وضرره عظيم. والواجب على المسلم الإقلاع عنه ونهي من حوله، يعالج نفسه بالإقلاع والتقليل شيئا فشيئا حتى يتمكن بإذن الله، ويعزم ويسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق والسداد فيتركه بإذن الله، ويستعين على هذا بالصيام، ويستعين على هذا بمجالسة الأخيار، ويستعين على هذا بالجلوس في المسجد وبحضور حلق العلم، لأنه في هذه الأحوال ما يستعمله، فحري به أن يتركه بإذن الله، لأنه في حال الصيام يتركه طوال النهار، فحري به أن يقوى على تركه في الليل. وإذا أكثر من مجالسة الأخيار فإنه بطبيعة الحال ما يشرب الدخان عند الأخيار، فتقل الفرصة له لاستعماله، فيتصبر عنه شيئا فشيئا. يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي بالمسجد الحرام؟ المرور بين يدي المصلي مطلقا محرم ولا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إلا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام خاصة أو في مكة، قالوا لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم. ورد أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يصلي حول الكعبة وكان الناس يمرون بين يديه، فكانت المرأة تريد أن تمر فينتظر قليلا في سجوده، فإذا مرت سجد ووضع جبهته في مكان قدمها فلم يكن يمنع المار. وقالوا لكثرة الناس والزحام وصعوبة المرور أحيانا إلا إذا مر بين يدي مصلي. وبعض العلماء يرى أن المنع عام في المسجد الحرام وفي غيره، والأولى للإنسان أن يتحاشى المرور بين يدي المصلي إلا إذا اضطر. وكذلك إذا كان يصلي لا يمنع من أراد أن يمر. يقول السائل: استحميت ولم أتوضأ، وجئت إلى الحرم وصليت المغرب مع الجماعة، وفي الصلاة تذكرت أنني لم أتوضأ فأكملت صلاتي، فما حكمها؟ إذا كان اغتسالك هذا عن جنابة فيكفي عن الوضوء، وأما إذا كان اغتسال للتبرد أو للنظافة أو لإزالة العرق ونحو ذلك فهذا لا يكفي عن الوضوء. وعليك أن تعيد الصلاة التي صليتها بدون وضوء. تقول السائلة: ما حكم النمس؟ النمس لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصات والمتنمصات. النامصة التي تنتف الشعر، والمتنمصة التي تطلب أن يؤخذ من شعرها، من شعر وجهها، فلا يجوز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك. وقد لعن عبد الله بن مسعود المتنمصات، فتعترضت له امرأة فقال: إنه في كتاب الله. فقالت: يرحمك الله، لقد قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره ما وجدت فيه لعن المتنمصات ولا المتفلجات للحسن. فقال: ما إنك لو قرأتيه لوجدتيه، لكن قراءتك سطحية، ما قرأتيه قراءة تمعن وتفاهم. أما قرأت قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى، قرأتها. قال: إذن هو عليه الصلاة والسلام لعن النامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة تغطية شعرها وكشف وجهها عند الرجال الأجانب؟ لا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف وجهها عند الرجال الأجانب وإن غطت شعرها، لأنه خطأ يقال لمن تغطي شعرها وتكشف وجهها يقال متحجبة. لا، هذه ليست متحجبة، هذه في عرف الشرع سافرة، وإنما المتحجبة التي تغطي وجهها وجميع بدنها عن الرجال الأجانب. والله جل وعلا يقول: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. تأتي بالخمار من فوق الرأس وتدليه على الجيب فتغطي وجهها. ويقول تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فينهى الله جل وعلا المرأة أن تضرب خلخالا بخلخال، لئلا يسمع الرجال الأجانب صوت حليها فيفتتنوا بها. فينهى جل وعلا عن هذا، ويبيح لها أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، تنهى أن تسمع الرجال صوت الخلخال ويباح لها أن تكشف وجهها. بعيد كل البعد. وتقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. المحرمة لا تغطي وجهها، لكن إذا كان حولها رجال أجانب تغطيه، وإن كانت منهية عن تغطية الوجه حال الإحرام، لكن عند الرجال الأجانب تغطيه. هذا فعل أمهات المؤمنين، فترغب النساء المؤمنات عن فعل أمهات المؤمنين وتتشبه بالكافرات. فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، لأن الوجه عورة بالنسبة للرجال، هو ليس بعورة بالنسبة للصلاة إذا صلت في بيتها أو في مكان بعيد عن الرجال الأجانب، نعم فتغطي جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه، الوجه ليس بعورة في الصلاة إذا لم يكن عندها رجال أجانب، فإن كان عندها رجال أجانب فيجب أن تغطيه. المحرمة تكشف وجهها إلا إذا كان عندها رجال أجانب فتغطي وجهها. يقول السائل: رجل يريد العمرة وتعدى الميقات بدون إحرام نسيانا ثم عاد إلى مكان الميقات وأحرم، فهل عليه شيء؟ ما دام عاد إلى الميقات فليس عليه شيء، والواجب على المسلم إذا حاذى الميقات وهو يريد حجا أو عمرة أن يحرم منه، فإن تجاوزه بدون إحرام عاد إليه، فإن عاد وأحرم من الميقات فلا شيء عليه، وإن أحرم بعد مجاوزة الميقات فيرى كثير من العلماء أن عليه هدي لتركه الواجب، والهدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم يستطع الهدي صام 10 أيام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.